صرف جزء من زكاة المال في تشكيل مسجد منذ بضع سنوات دون بحكم عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تكون على تشكيل مسجد فما الحكم فيما طلبت قبل ذلك؟ أمر ذلك وما أعرف معروف أن العلم أن الزكاة لا تكون سلف أما أهل الجمهور على العلم أن الله سلف وضعوا ذاتا أن الزكاة ليس من مصارفها يعني المزاد ولا تكون المزاد بل هي الأعمال العامة ليس منها يعني المزاد بل تعلق به من قال الليلة كلمة في سبيل الله في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون الجهاد الذي صار صار زكاته المساجد ينبغي له ان يقضيها وان يصلها في جهادها ويكون ذاك على جزء فهو اجره وثواب ويقضي ما كل ما صار في المساجد ويفيده في جهاد الاخرى الاخرى والمساكين او في المجاهدين او في مؤلف قلوبهم المقصود انه يقضي نصره يعني لا تستمر الثواب يجوز بدلا في مخالف الزكاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.